إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتدأنا بحمد الله تعالى في الأدوار السابقة في الكلام عن نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان تحت المعدة أو فوق المعدة. وإن كان الخارج غيرهما، أي غير البول والغائط، كالدم والقيء، نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسب. الثالث، تكلمنا عن الاثنين أو عن اثنين من نواقض الوضوء في المرة السابقة. الآن الناقض الثالث، وهو زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقاعد. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته، فزواله بالجنون وتغطيته بالنوم والسكر أو الإغماء، هو تغطية أيضا. وهذا باتفاق أهل العلم أن زوال العقل، أن زوال العقل ناقض للوضوء. وجماهير أهل العلم أوجب الوضوء من زوال العقل بأي نوع من قبل إغماء أو سكر أو جنون أو ما شابه ذلك، قاسوه على النوم، قاسوا زوال العقل على النوم، فالنوم فيه تغطية للعقل وهو ناقض، فيكون زوال العقل ناقضا من ذلك أبدا. طيب، يقول الشيخ في شرحه لهذا الشرح أو لهذا الناقض الثالث من الثمانية من نواقض الوضوء زوال العقل، كحدوث جنون أو برثام. برثام يقول هامش هو ذات الجنب، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، يعني قد يحدث للإنسان ضيق تنفس، يحدث له أو منه إغماء، فيعني ينتابه فقد للعقل أو تغطية للعقل. فيقول زوال العقل كحدوث جنون أو برثام كثيرا كان أو قليلا، يعني لو كان الجنون فترة يسيرة ولو يعني دقائق، فأيضا يكون ذلك ناقضا للوضوء. أو كثير، زوال العقل كحدوث جنون أو برثة. مش ماشي مع كلام المصنف على إنه يكون جنون أو كالجنون أو كان فيه زوال للعقل، لكن قد يكون فيه تغطية للعقل. أي قد يكون أن هذا ضيق التنفس يجعل الإنسان في حالة كالمجنون، يجعل الإنسان في حالة كالمجنون. ما نقله من المعاجم اللغوية كما يقول جاء في المعجم الوسيط معنى البسام ذات الجنب وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، ده تعريف، ده معنى ايه البسام؟ مرض. فقد يصاب الانسان بفقد عقل من هذا الايه، من هذا المرض، نتيجة لضيق الايه التنفس. فنتيجة لضيق التنفس لا يشعر بما ايه بما يفعل وبما يتكلم، فكأنه يصيب حالة من الجنون. الشاهد ان هذا الجنون او قريب من الايه من الجنون، فهو ناقض من نواقض الايه من نواقض الوضوء، كثيرا كان ذلك او قليلا. اذا هذا زوال العقل او طرفيته، طرفية العقل بسكر حيث ان الانسان لا يعقل ما يفعل، او اغماء او نوم، يبقى العقل بيغفى لكنه لا يزول اثناء النوم او الاغماء او السكر. قال وهو غشية ثقيلة تقع على القلب اللي هو النوم او الاغماء تمنع المعرفة بالاشياء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. هذا في حديث صفوان بن عساب رضي الله عنه، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث يتناول النوم الذي ينقض، لأنه قال ولكن من غائط وبول ونوم، أي من نوم ناقض. ولا يفهم من الحديث أن كل نوم ناقض، فهم هذه الدقيقة ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى، ولكن من غائط وبول ونوم، فهو يتوضأ من الغائط ومن البول ومن النوم، أي من النوم الناقض للوضوء. وليس معنى ذلك أن كل نوم ناقض للوضوء. فاستدل بهذا الايه بهذا الحديث، وذكرنا هذا الحديث حديث صفوان بن عسان قبل ذلك، وفي مسح على الخفين. وقوله العين وكاء السه، والسه فتحة الدبر، السه فتحة الدبر، فيقول العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السه يعني فتحة الدبر، والإنسان يكون متحكما في نفسه ويعرف ما خرج منه أو ما لم يخرج طالما أنه مستيقظ، لكن لو نام لا يدري أخرج منه شيء أم لا. فيقول العين وكاء السه، يعني هي رباط السه، فما دامت العين مستيقظة فالإنسان يعقل ما خرج منه أو ما لم يخرج. فالعين، لكن إذا نامت، فإذا نامت العين كما في بعض الأحاديث انطلق الوكاء، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. فالعين وكاء السه رباط فتحة الدبر، فإذا خرج شيء علمت أو علم الإنسان، فإذا نام انطلق الوكاء فلا يدري أخرج منه شيء أم لم يخرج منه شيء. فيكون النوم هنا مظنة خروج ما ينقض، هو الريح، فالنوم مظن خروج الريح، فيخرج الريح من الإنسان وهو نائم وهو لا يدري أخرج منه ريح أم لا. والريح ناقض أم لا؟ الريح ناقض بالإجماع. فالنوم مظن خروج الريح، يعني يظن أن الريح قد خرج وهو نائم، لكن هو متيقن؟ هل الإنسان متيقن أن الريح خرج؟ إذن جعل الظن هنا مقام اليقين، جعل الظن هنا مقام الايه اليقين، لأنه لا يدري أخرج أم لا، وهذا شيء لا ينضبط لا يعرفه النائم، فجعل ايه مظنة النقض وهو النوم مكان النقض. فعند جماهير أهل العلم أن النوم مظنة النقض، لكنه ليس بناقض في حقيقته. النوم مظنة النقض لكنه ليس بناقض في إيه؟ في حقيقة هذا الحديث: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. فربط بين السه وهي فتحة الدبر وهي مكان خروج الريح وبين النوم، فبين أن العلة من الوضوء من النوم هي انطلاق الوكاء، وانطلاق الوكاء معناه خروج الريح. ففهم من ذلك أن النوم في ذاته ليس بناقض لكنه مظنة النقض، وهذا في الحقيقة قول جماهير السلف والخلف. وإن خالف البعض وقالوا أن النوم في ذاته ناقض لحديث صفوان بن عسال، اللي هو: ولكن من غائط وبول ونوم، أي أنه ساوى بين الغائط والبول والنوم، والغائط والبول ناقضان بالإجماع، فيكون النوم كذلك ناقض، أنه إيه؟ جمع بينه وبين البول وبين الغائط. لكن ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أن ليس معنى الحديث أن كل نوم ناقض، لكن يتوضأ من النوم الإيه؟ الناقض، وهذا جمعا بين الإيه؟ بين الأدلة. طيب، إلا نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني استثنى نوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إيه؟ العين تنام والقلب إيه؟ يقظ، فهو يدري ما يخرج منه أثناء نومه، وهذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحقيقة يعني هذا لا دخل له بنواقض الوضوء التي ندرسها، ولكن هذا من باب المعرفة لفضائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، يعني لو كان النوم ده يسير نوم قليل من قاعد ممكن مقعدته من الأرض، أو واقف نعس كده واقف راح عدل نفسه، فهذا ليس بناقض. ما لم يكن فالنوم ناقض إلا أن يكون يسيرا من جالس وقائم. واليسير والكثير مرجعه إلى العرض، يعني واحد قاعد مستني الصلاة كده ودماغه راحت إيه؟ نزل كده خفق، أخذته سنة من النوم، هذا وضوءه لم ينتقض. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء فينامون، أي وهم جالسون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا الحديث أخرجه مسلم كما ذكره الشيخ، لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. في حديث ابن عباس: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. وقطع من حديث ابن عباس في قيام الليل رواه مسلم، هو كان يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي يعني من طول الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذه سنة، فراسه تميل كده تقع لقدام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشد ودنه عشان يصل، فأخذته سنة وهو قائم، ومع هذا ما أمره بعد ذلك أن يخرج ويتوضأ. وأيضا فعل الصحابة هنا أنهم كانوا يجلسون ينتظرون العشاء ينامون ثم يصلون، وأتى به للإيه؟ للقائم. إنما بالطبع لو كان النوم كثيرا من القائم فهذا لا يتصور، هذا يتصور أن يكون النوم كثير من الإيه؟ من القائم، لا بد وأن إيه؟ سيجلس سيقع، لكن لا يتصور في القائم إلا أن يكون النوم إيه؟ يسير، لكن قد يتصور أن النوم لا يكون يسيرا من الإيه؟ من الجالس. وفي الحقيقة لما كانت بعض الهيئات يعرف منها الاستثقال في النوم من عدمه، فرق العلماء بين الهيئات، يعني في هيئة يعني يظن أن الإيه؟ أن الإنسان مستثقل في النوم في هذه الهيئة، وفي هيئة يعني لا يظن أن الإنسان يستثقل فيها النوم أبدا، فكالإيه؟ كالجالس كالقاعد. هذا لا يتصور أن الإنسان يستثقل في النوم وهو قاعد ولا وهو راكع ولا وهو راكع، لكن وهو ساجد هل يمكن أن يستثقل في النوم وهو ساجد؟ يمكن. فبعضهم قال أن نوم الساجد ينقض، ومنهم فرق بين نوم الساجد في الصلاة وفي خارج الصلاة، قال أن نوم الساجد خارج الصلاة ينقض وفي داخل الصلاة لا ينقض، لأثر ورد أن الله جل وعلا يباهي بعبده الذي نام وهو ساجد، فإذا كان يباهي به فدل على أنه ما زال في صلاته ما خرج منها، وإذا كان في صلاته ولم يخرج منها أي أنه ما زال محتفظا بوضوء. طبعا هذه الأقوال محل اعتراض من الآخرين، محل اعتراض من الآخرين، منهم من لم يفرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة، والكل نوم، والكل نوم، وهذا لا يتنافى مع مباهات الله جل وعلا بعبده حتى ولو أحدث وهو ساجد. فلما كانت بعض الهيئات يظهر فيها استثقال النوم عن غيرها، فرق العلماء بعض بين بعض الهيئات وبعض في النوم. فهنا كما ذكر في المذهب أن نوم الجالس ونوم القائم إن كان يسيرا عرفا لا ينقض، يفهم منه أن غير هذه الهيئات تنقض هذه، ولو كان النوم ولو كان النوم يسير، يعني التزم بالأثرين الذي أتى بهما أن الصحابة ينتظرون العشاء وأن ابن عباس كان يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنقض بالنوم فيه مذاهب شتى في الحقيقة، قد تصل إلى 8 مذاهب كما ذكرها النووي في شرح مسلم، وأيضا نقلها عنه الشوكاني عليه رحمة الله تعالى. فيعني هناك قول يعني لا وضوء من النوم مطلقا إلا من نام مضجعا فقط، إلا من نام مضجع، وباقي الهيئات من نام فليس عليه وضوء، من نام مضجعا فقط، لأن هذا هو النوم المعروف الذي يستدخل فيه الإنسان، أما أي هيئة أخرى غالبا لا يستدخل فيها الإنسان. فلم يعني يجعل النوم ناقضا إلا على من نام مضجعا، وهذا ترجيح أبي حنيفة، وهذا قول أبي حنيفة عليه رحمه الله تعالى، وهو ترجيح شيخ الإسلام، ترجيح شيخ الإسلام أن النوم ناقض على الذي نام مضجعا، وقيده أيضا بنوم القيلولة ونوم الليل، ليس يعني مطلق، يعني هذا هو النوم الذي يظن فيه أن الإنسان يستثقل ويغرق في نومه ولا يدري ما، أما لو إغفاء بسيطة من مضجع فهذه ليست ناقضة. يعني الشاهد أن العلماء اختلفوا في أن النوم ناقض في ذاته أم لا، هل النوم في ذاته ناقض أم لا، أي هو ناقض أو هو مظنة النقض، وإن كان مظنة النقض أو ناقض في نفسه لاختلاف الآثار الواردة ما هي الهيئات التي تنقض الوضوء إذا نام الإنسان عليها، أيضا اختلفوا على مدى. فقول الجماهير كما ذكرنا أن النوم مظنة النقض لحديث العين كائسة، وأيضا طالما أن النوم مظنة النقض فسيخرج من ذلك أن هناك هيئات لا يتصور معها النقض، فإن وقفنا عند النصوص الواردة فحنقف عند نوم القائم ونوم ونوم الجالس. إن قسنا على ذلك ممكن يدخل فيها نوم الراكع نوم الراكع أيضا كما سيتعرض الشيخ في هذه المسألة بعد. طيب ما هو جاء ممكن مقعدته من الأرض، نعم يعني قد يخرج شيء وهو نائم بهذه الجنس، وعادة لا يستغرق بهذه الجنس، لكن يأتي الشك هل خرج أم لم يخرج، والأصل عدمه في هذه الحالة، الأصل الأصل عدمه. طيب قال هنا أهو، فإن شك في كثرة نومه لم يلتفت للشك، فإن شك في كثرة نومه لم يلتفت إلى الشك. وينقض اليسير من راكع وساجد ومضجع ومستند ومتكئ ومحتب، يعني كل الايه كل الهيئات الاخرى غير القائم والايه والجالس، يعني راكع وساجد ومضجع ومستند ومتكئ ومحتب. ها قال شيخنا البلباني رحمه الله تعالى وماشي، يعني ايضا ها ان النوم الماشي ينقض، يعني هذا في الحقيقه غير متصور، يعني نوم الماشي ينقض ونوم القائم لا ينقض، ما الفرق؟ بل بالعكس ان الواقف قد ايه يعني تاخذه السنه اكثر من الايه من المشي. الا قلنا اذا قلنا للماشي ده يكون راكب سياره ها وبيسوق، هذه الحاله ممكن ايه يستثقل نمو وينام حقيقه، لكن لو ماشي على رجله فهذه الحركه تمنع الاستثقال مما ايه مما نشك. لكن كما ذكرت ان المساله فيها مذاهب تصل وكذا، لكن سنقف عند الاثار الايه الوارده وقول جماهير اهل العلم انه مظنه النقض، وانه ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس او ايه او قائم فانه ناقض، ها وانما وهو جالس ممكن مقعدته من الارض فليس ذلك بايه بنقض. طيب ده الايه الثالث وهو زوال الايه زوال العقل بإغماء، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. يبقى مفهوم نص المد، يبقى الناقض هنا الثالث هو زوال العقل، وزوال العقل أو تغطيته. زوال العقل يبقى كمثال إيه الجنون أو ضربوا كمن آل البرساء، وتغطيته يبقى النوم والسكر والايه والاغماء. طيب الاغماء والسكر والجنون لا خلاف ان ده ناقض، لكن الخلاف فين بقى؟ في النوم، عشان الاثار الايه الوارده والجمع بينها. فاستثنى من النوم ما لم يكن النوم يسيرا من جالس وقائم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وايه وقائم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، ما لم يكن النوم يسيرا، نعم إن لم يكن لو كان كثيرا من جالس أو قائم عرفا ينقض، إذا كان يسيرا لا ينقض، أوكي ما لم يكن ها ما هو بيتكلم على إنه ناقض، ها ما لم يكن، نعم ها ايه النوم ينقض، يعني سواء كان قليلا او كثيرا سواء هو هذا قول ابي حنيفه. لكن في الحقيقه انت ممكن انك انت تنام مضطجع ولا يعني تستثقل ولا تغرق في النوم، انت دريان بنفسك رغم انك نايم، يعني انك انت شاعر بما هذيك غالب ظنك انه ما خرجش منك شيء، وفي نوم حتستثقل فيه، وده غالبا بيكون فين؟ نوم القيلوله او نوم الليل، مش كده؟ فلذلك وقف شيخ الاسلام عند ذلك، نوم القيلوله ونوم الليل هو النقض، وما عداه من النوم لا ينقض طالما انه يظن انه خرج منه شيء ولم يخرج، لكن مما شك انت قال انه خرج منه شيء فخلاص الاجماع هنا يبقى نتيجه للخارج ان تفضلوا. نعم نعم لا لا لا ممكن بيسمى نائم، يعني اصلا ايه بينام بس يعني لم يستثقل، النوم درجات كفي بداية النوم هو بيبقى شعر اللي حواليه والصوت اللي حواليه وكذا، إنما ابتدى يعني هو ما بيجيش أول من واحد ينام بيدخل يبقى إيه مستثقل في نومه مباشرة، لا مما لا شك بيمر فترة لغاية لما يستثقل ما بيدراش باللي حواليه، عشان كده بتبقى محتاج إن اللي حواليك يسكت في الأول وكذا، بعد ما نمت خلاص ما بتشعرش بالإيه باللي بيدور حواليك من أصوات، إنما في البداية مما لا شك ما بتوصلش للإيه لدرجة الاستثقال مرة واحدة، فبتمر بمرحلة. هذه المرحلة اللي انت من البداية الى درجة الاستثقال بتبقى تشعر بنفسك الى حد ما الى حد ما، فان نمت مضطجعا على هذه الهيئة ثم قمت للسبب او لايه او لعرض او لاخر فلا تتوضا طالما انك لم تستثقل بايه انه نعم فرق بين ايه الفرق بين النوم والنعاس، النعاس يبقى هو أشد النوم، يعني نعس يعني استثقل في نومه، والسنة اللي هي أخذته إيه يعني غمضة فلم يستثقل في النوم. صحح الشيخ الألباني رواية حديث انتظار صلاة العشاء بأن الصحابة كانوا يضجعون ثم يقومون فلا يتوضؤون فلا يتوضؤون مش عارف ايه ان العبرة بقدر النوم دون نظر لأي هيئة عاد القائم لعدم تصور تمكنه من النوم جدا. يعني ان الحديث ان الصحابة كانوا يضجعون ثم يقومون ويصلون ولا ايه ولا يتوضؤون ايضا ان هذا محمول على انه لم يستثقل في نوم وان هذا ليس بنوم الليل ولا بنوم الايه ولا بنوم القيلول، مع ان للعلم ان الشيخ ناصر ذهب الى ان النوم ناقض مطلقا على ان النوم ناقض ايه مطلقا حتى من الجلد. وحكى حكاية ان يعني بعض الناس يعني كان يجلس الجمعة بجوار بعض الناس ونام وهو يعني جالس على مقعدته، فخرج منه ريح وهو جالس على ايه على مقعدته. ان ممكن انسان وهو يعني جالس ممكن يترنح كده يمينا او يسارا فيخرج منه ريح وقد لا يدري خروج هذا الايه هذا الريح، فاخبره من بجواره قم فتوضا فقد خرج منك ايه فقد خرج منك ريح. فذكر هذه القصة استدلالا على مذهبه وهو أن النوم ناقض إيه؟ ناقض مطلق، استدلالا بحديث صفوان بن عسال أيضا على أنه هكذا. فهو ممن ذهب على أن النوم في ذاته ناقض، أن النوم في ذاته ناقض مطلق، طالما أنه نام إذا يقوم إيه يتوضع على أي هيئة وعلى أي صورة إيه كان، لكن ما ذكرناه هو قول جماهير أهل العلم. الرابع، الناقض الرابع من نواقض الوضوء. نعم. لا ما يسخر. هنا الجمع دي هو جمع بين الأدلة كلها. ما رجحش يعني ما هو إما جمع إما ترجيح إما نسخ. إنما هنا يعني جمع بين الأدلة والجمع أولى من الإيه؟ من الترجيح والنسخ. يعني ارجع لكلامه في فقه السنة. طيب الرابع من الثمانية. مسه بيده لا غفره فرج الآدمي. مسه يعني كلمة عن مس الفرج، أن الناقد هنا مس ليه مس الفرج، والفرج يشمل القبل والدبر، الفرج يشمل القبل والإيه والدبر من الرجل والمرأة، الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة. فيتكلم الآن عن مس الإيه عن مس الفرج. الرابع من الثمانية مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. ده المس، مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل، فرج الآدمي مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل، فخرج بالمتصل المنقطع. مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل، فخرج المس بحد أو حلقة دبره، حلقة دبره. وفي الحقيقة حلقة الدبر هتدخل فين؟ في الفرج، لان احنا قلنا انها قبل او دبر. بلا حائل او حلقة دبره لا مس الخصيتين، فلو مس خصيتيه فلا نقض، لكن ان مس الذكر او الدبر او مست المرأة قبلها او دبرها فهنا ينتقض الوضوء على هذا القول. طيب ولا مس محل الفرج البائن، لو فرض أن الذكر قطع كلية ومس المرء محله فإن ذلك إيه؟ لا ينقض، لأنه لا ينطبق عليه أنه مس إيه؟ فرج. طيب يقول الرابع من الثمانية مسه أي الماس أي المكلف بيده ولو زائدة لا ظفره لا ظفره، يعني يمس بيده لا الظفر، لأن النقد في الحقيقة لأن المس مظنة الشهوة، ولأن الشهوة مظنة خروج المذي أو المني، مظنة خروج المذي أو علقة دبره، مظنة خروج المذي أو المني. فوضع المس وهو مظنة خروج شيء مقام خروج شيء، كما وضعنا النوم مكان خروج الايه الريح، فالنوم مظنة خروج الريح، والمس مظنة خروج المذي، وخروج المذي ناقض بالإجماع، كما أن النوم مظنة خروج الريح والريح ناقض بالإجماع. فوضع المس وهو مظنة خروج الشيء مكان خروج الشيء، وبالتالي بعض العلماء أعاد نواقض الوضوء كلها إلى الخارج من السبيلين، قال إن نواقض الوضوء كلها تعود إلى الخارج من الإيه؟ من السبيلين، يعني الإيه؟ مس المرأة، مس الذكر، النوم، كل ذلك مظنة خروج شيء من الإيه؟ من السبيلين. فقال أن نواقض الوضوء كلها تعود إلى الخارج من الإيه؟ إلى السبيلين، أو مظنة الخروج من الإيه؟ من السبيلين. فقال فلا ينقض المس به، أي لا ينقض المس بالظفر، لأنه ليس محل شهوة، لأن الظفر ليس من مواضع الإحساس، يعني أنت ممكن لو إيه مسيت بالظفر لا تشعر لا بحرارة ولا ببرودة، والظفر لو أصيته ما حتشعر بألم مثل الإيه مثل الجلد، يبقى مس بجلده لا بظفره. أي لا، أنا لما خلص المسألة خالص اسألوني في الترجعات، اسألني في اللفظ اللي بقوله ما تفرعش، لكن بعد ما خلص المسألة قول. أنا بقول هذا قول بعض أهل العلم كويس، أنه أعاد نواقض الوضوء جميعها إلى الخارج من السبيلين أو مظنة خروج شيء من السبيلين، خلاص قول بعض أهل العلم هذا الإيه هذا القول. نعم ها نعم لا ما هو حتيقن ان خرج منه شيء، نعم هو سبيل التيقن هنا ايسر ها من حالة النوم، انما قد يخرج منه شيء في الحقيقة قليل ويسير ولا يظهر في الثوب وهو لا يدري، يعني فقد يعني هذا الامر ايه قد يخرج وهو ايه وهو لا يدري به ولا يشعر ولا يشعر، فهو ايضا مظن لخروج ايه لخروج شيء. نعم هي الإنسان يقول ذاتي لو فرض أن جلد إيده ميت، يعني حتة ميتة من جلدي، يعني مثلا نقول حتة من الجلد اتدلدلت ها وهي ميتة خالص كده ومس بها حكمها حكم الظفر، نعم الأمر مترجح، الأمر نعم الأمر إيه مترجح، يعني هذا القول إيه قد يكون فيه نظر وقد يكون له إيه له اعتبار، يبقى حكم حكم الظفر على أساس أنه إيه لا يشعر بمس ظفره أو إذا مس به ها إن ذلك لا يؤثر لا يشعر به بحرارة ولا برودة، وكذلك الجلد الميتة الموجودة إيه الموجودة فيه. فقال لو مس بيده ولو زائدة، لأنها أيضا ستكون إيه بهذا المس يستشعر بلذة ويحدث به كما يحدث باليد الإيه الحقيقية أو الأصلية لا ظفره، فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل، يعني لو الواحد قص ظفره ومس به فرجه او مس به امرأة اجنبية، هل هذا ناقض؟ هذا ليس بناقض، هذا ليس ايه ليس بناقض. فكذلك لو مسه بظفره المتصل به، يعني ده زي ده، لا هناك لا هنا يعني ليس هناك ايه فرق بين مسه بالمنفصل والايه والمتصل، فان كان المس بالمنفصل لا ينقض فيبقى المس بالمتصل لا ايه لا ينقض. قال فينقض اللمس بحرف الكف، يعني بجنب كف هذا اي جزء بقى، يعني اصلا ايه بحرف الكف وظهري وبطني، مثل ايه مثل الفرج بكل ايه بكل ذلك. فرج الادمي لحديث بصرة بنت صفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ومن هنا تشمل الذكر والأنثى، من هنا تشمل الذكر والإيه والأنثى. فمن مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية: من مس فرجه فليتوضأ. والفرج يشمل القبل والدبر من الذكر والأنثى. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. طيب، والحديثان صحيحان، حديث أبي أيوب وحديث بصرة. ثم عرض هذا الحديث، حديث بصرة بن صفوان: هو من مس فرجه فليتوضأ، حديث طلق بن علي، وحديث صحيح أيضا، بل قال علي بن المديني: حديث طلق أحسن من حديث بصرة، يعني من ناحية الايه، من ناحية الصحة. فلما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر، فقال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني معنى ذلك لا وضوء فيه. فهل إذا مس الإنسان يده أو رجله هل في ذلك وضوء؟ لا وضوء في ذلك بالإيه؟ بالإجماع. كذلك مس الذكر، لكن فيه إشارة أن المس إن كان كمس أي عضو من الجسد فلا وضوء فيه، لكن إن كان لشهوة فلم يدخل في حديث إيه؟ في حديث طلق بن علي. وبذلك نجمع بين حديث طلق وحديث بصرة: إن كان المس بشهوة نقض، وإن كان من غير شهوة لا ينقض، وإن كان من غير شهوة إيه؟ لا ينقض. وأيضا إن كان متعمدا للمس، إن كان متعمدا للإيه؟ للمس، هو يقصد أن يمسك. وأيضا أن يكون المسك بكف اليد، هذا هو الذي ينقض. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الشافعي وابن حبان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده، هذا الحديث مش عندك، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينه وليس بينه وبينها، يعني الفرج، حجاب ولا ستر، فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه ليه؟ فقد وجب عليه الوضوء. هذا الحديث يدل على وجوب الوضوء. يقول الشوكاني وهو يرد على من قال بالندب، لأنه قال فقد وجب عليه ليه، لكن في الحديث في الحقيقة هو إذا أفضى، والإفضاء معناه التعمد للمس، وغالب ذلك يكون شهوة، فيجمع بينه وبين حديث طلق بن علي أيضا أن المس إن كان لغير شهوة لا ينقض. وهذه من الأشياء التي اختلف فيها أهل العلم: مس الفرج، مس النساء، القهقه في الصلاة، خروج النجاسة من غير السبيلين، كل هذه اختلفت أنظار أهل العلم هل هذه ناقضة أم لا. فإن توضأ من ذلك فحسن، وإن صلى من غير وضوء فصلاته صحيحة. هذه فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فعلى هذا إن مس فرجه حتى ولو وجد شهوة، ولو وجد شهوة وصلى فصلاته صحيح، طالما أنه تأكد أنه لم يخرج منه إيه؟ شيء. لكن إن توضأ فحسن خروجا من الخلاف. والمس الناقض هو لحديث الذي رواه الشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده، كما قال بعضهم، يعني هو يمسك عصا، يعني يتعمد أن يمسك العصا ومسك العصا بإيه؟ بيده. هذا هو النقض. فاللي كان يسأل الواحد هو بيستحمى ولا بيغتسل ويده مست فرجه، هل هذا ناقض؟ أو مست ذكر، هل هذا ناقض؟ ليس ذلك بناقض. الناقض هو من تعمد المس. مسألة ثانية، ذكر غيره. هو هنا في حديث: من مس الذكر فليتوضأ، في رواية: من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية أخرى: يتوضأ من مس الذكر. وهذه رواية رواها أحمد والنسائي. وحديث من مس ذكره فليتوضأ قال البخاري هو أصح شيء في الباب، من مس ذكره فليتوضأ. وإن قال علي بن المديني ألا إنما هو بضعة منك، هذا يعني أحسن من حديث بصرة. يعني اختلفت أنظار أهل العلم أيهما يقدم على على الآخر، والجمع بينهما. لكن في لفظ آخر رواه أحمد والنسائي من مس الذكر فليتوضأ، أو يتوضأ من مس الذكر، يتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر فإذا قال كما قال مس ذكر ميت وهو يغسله مثلا، فإنه يتوضأ على العموم. لكن هذا المس عادة يكون غير متعمد، فإذا كان مس ذكر نفسه من غير تعمد لا ينقض، فمس ذكر الميت من غير تعمد لا ينقض من باب من باب طيب. لا، هنا متعمد المس هيكون فيه الوضوء، فيغسل في البداية ثم بعد ذلك يتوضأ، يعني التزاما بالسنة لما نأتي الأحكام الغسل كان يغسل فرجيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده. طيب، إذا الرابع من الثمانية مسه بيده إلى ظهره فرج الآدمي المتصل بلا حائل، وبلا حائل يشهد لها حديث أبي هريرة ليس بينه وبينها ستر ولا حجاب، بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج ولا مس محل الفرج ده. بس هذا ما يكفينا في هذه القطعة. ثم هو ذكر يعني تفاصيل فيها هنا في الشرح، في الحقيقة هي تفاصيل تفاصيل زائدة، ويكفينا ما ذكرنا. نعم الخصيتين، قال لا مس الخصيتين، لأن النص ورد أن مس الذكر أو مس الفرج والخصية له ذكر وله فرج، نص عليه. ليه نص عليها بالذات؟ نعم. فلما نصص على الخصيتين ولم يقل مثلا لا مس لا مس اليد ولا مس الرجل ولا مس كذا، لأنها متعلقة بالذكر، ولأنها أيضا ما ظن أنه إذا مسها يكون يعني يمس الذكر أيضا أو إلى غير ذلك. نعم الحائل أي أي نعم أي أي أي نعم صحيح. نعم هو الشارح هنا قال يعني من مس الفرج المتصل بلا حائل، من مس الفرج المتصل بلا بلا حائل فقيده. وهنا أيضا في الحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه ستر ولا حجاب فقد وجب عليه فقد وجب عليه الوضوء. فقيد المس بالستر أو قيد المس بغير ستر، فلو مسه بالستر هل ينقض؟ ظاهر النص أنه لا ينقض، ظاهر النص أنه لا ينقض. لكن لو مسه من وراء ستر هل يختلف ذلك بستر رقيق أو بستر غليظ؟ وهل يختلف ذلك إن أراد شهوة أو لم يرد؟ في الحقيقة نعم يختلف، فإن أراد الشهوة بذلك فليتوضأ، هذا هو الأولى له، لأن احنا ذكرنا أن العلة هنا هي وجود الشهوة، وأن النقض هنا لوجود الشهوة. ولذلك إذا أفضى أحدكم بيده أي متعمدا لوجود لوجود شهوة، وقد لا يعني يفرق بين العمد بحائل وبغير حائل إذا أراد إذا أراد الشهوة، خصوصا لو كان الحائل يعني رقيق وليس وليس بسميع. لكن الغالب الحكم هنا للايه؟ للغالب. اذا اراد الايه المرء شهوة عادة ينزع الايه الستر، ولا يمس من وراء الستر الا لحاجة، مثلا اراد ان ايه حكة مثلا نتيجة انه عايز يبرش او ما شابه ذلك، او قرصة قرصته، ففي هذه الحالة هذا لا ينقض، هذا ايه لا ينقض. فاذا قلنا ان العلة هي وجود الشهوة فالحكم يدور مع علته وجودا وايه وعدا، وقلنا وان قلنا ان العلة ليست الشهوة لكن هي مجرد الماس فقط، فاذا بالتالي لو كان الستر رقيق او ايه او سميك ومس من ورائه فلا نقض، لان احنا مش هنعرف العلة هنا، طالما ما عرفش العلة يبقى انا حقف عند ايه ظاهر الحكم هو المس فقط للايه للفرج هو النقض. ليه انا ما اعرفش ليه؟ فاذا كل ما ينطبق عليه انه مس يبقى نقض، فان مس من وراء حال فليس بمس. لكن ان قلت ان النقض من اجل الشهوة فستتحقق ايضا بوجود ايه ساتر، فلو مس من وراء ساتر ووجد شهوة فايضا ينتقض وضوءه. على كل اذا اراد شهوة طبعا هناك لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، هو حياتي حياتي. قال ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر. يعني احنا قلنا كل هذا يعني لو انتشر الذكر نتيجة للمس هذا ناقض على قول الأكثر، على قول الايه الأكثر أمذى أو لم ينذي. لكن لو انتشر الذكر نتيجة فكر أو نظر هل هذا ينقض؟ ليس بناقض، لأنه ليس في معنى الايه ليس في معنى المس. فعلى هذا لو حدث انتشار دون فكر ودون نظر فهذا ليس بناقض من باب ايه من باب أول. طيب الخامس من ناقض الضبط، نعم الأكثر عدم النقض من مس الذكر، نعم إلا إن كان لشهوة، إلا إن كان لأن ظاهر النص أنها تكون هنا إيه نعم تفريق بين الشهوة وغير الإيه وغير الشهوة. بل إن توضأ إن لم يتوضأ ووجد الشهوة وصلى فصلاته إيه صلاته صحيح، صلاة صحيحة، لأن إيه لأن إحنا بنينا الحكم هؤلاء بنوه على أنه مظنة الإيه مظنة الخروج، فإن لم يخرج وتأكد أنه لم يخرج شيء فوضوءه إيه صحيح، لكن إن توضأ فحسن خروجا من الخلاف. الخامس من نواقض الوضوء، نعم جيد جيد. الخامس لمس بشره الذكر الانثى، نعم ها ليه نعيد الشرح ماله بقيت الشرح انا عرفت عنه وذكرت ما يكفي. طيب الخامس من الثمانية، انه في الحقيقة ذكر فيها تفاصيل يعني لا حاجة لنا به. الخامس من الثمانية لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوته، لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر يعني مس الرجال للنساء او مس النساء للايه للرجال، ده ناقض للوضوء من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا ينقض المس بذلك. طيب يقول من النواقض لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر، مس النساء نقض بالوضوء. لما؟ لقوله تعالى أو لامستم النساء، وقرئ أو لمست دون مد، والفرق أو لامستم النساء أي جامعتم النساء، أو لمست يبقى هذا مجرد اللمس فقط، مجرد اللمس ايه مجرد اللمس فقط. فعلى قراءة او لمسته يبقى اللمس ناقض، يبقى اللمس ايه اللمس نار. قال ابن مسعود القبلة من اللمس. حتأتي لا تسألني إلا فيما أقول. أو لامستم النساء، لكن الزيادة دي بعدما خلص الناقض اللي ما قلتوش اسألني فيه. لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لقوله تعالى أو لامستم النساء، وقرئ أو لمستم. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها، أهي سؤال، قال ما سمعت فيه شيئا، لأنه تعالى قال أو لامستم النساء، مفيش أو لامستن الرجال، يعني أو لامستم النساء يعني إيه؟ لمس الرجال للنساء، لكن لم يذكر لمس النساء للرجال، ما قالش أو لامستن الرجال، قال أو لامستم النساء. فهل الناقض فقط هو لمس الرجل للمرأة، أما لمس المرأة للرجل ليس بناقض؟ سئل أحمد عن ذلك، عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، هي شقيقة الايه؟ الرجال شقائق أو النساء شقائق الرجال، فإذا وجب على الرجال الوضوء من مس النساء وجب على النساء الوضوء من مس الرجال. ثم قال أحب إلي أن تتوضأ، أحب إلي أن إيه؟ ما أوجب، ما أوجبش عليه، لكن قال أحب إلي أن إيه؟ أن تتوضأ. ها؟ تلامس لا هنا او لامستم النساء او لامستم ها لا انا وسئل او تلامس النساء ماشي، انما دي او لامستم طيب. قال في قاله في الشرح واما كون اللمس لا ينقض الا اذا كان لشهوه، طب هنا قال او لامستم النساء ولم يقيد ذلك بشهوة ولا بغير شهوة، فقال ليه انت قيدت في المتن بالشهوة؟ لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة. قال وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة فللجمع بين الآية والأخبار. أي الأخبار؟ وما رواه مسلم عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، راح تدور عليه، فقالت يعني وجدته في المسجد، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. يعني كانت الدنيا ظلمة مش عارفة هو فين، خرجت تدور عليه فلقيته ساجد، فتحسست رجله فلمست ايه؟ لمست رجله وهو ساجد. فلو كان لمس النساء للرجال او لمس النساء ناقض لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقال لما لمستيني وانا وصلت، لقد انتقض وضوئي وذهب فتوضا، لكنه لم يخرج، فدل على ان اللمس ايه؟ ليس بناقض. طيب ايضا في حديث اخر رواه احمد والاربعه بسند رجاله ثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا، قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاه ولم ايه ولم يتوضا. وأيضا في حديث آخر متفق عليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فثنت رجلها وصل فلمسها وهو يصلي، فلو كان اللمس ناقض ما لمسها. كل هذه آثار في الحقيقة تدل عليه على أن اللمس ليس بنقض. طيب، لكن الآية قالت أو لامسته النساء. طيب، فيفهم إيه؟ أن اللمس الذي كان من عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك بشهوة، أما اللمس الناقض توفيقا للآية مع الآثار والأحاديث يكون اللمس إيه؟ بشهوة. نعم. أيضا يكون ذلك لا لشهوة لكن من باب الرأفة، وليس كل تقبيل لشهوة، ليس كل تقبيل لإيه؟ لشهوة، فقد يقبل رحمة وشفقة، وإن كان الغالب في هذه الحالة أن يكون ذلك لإيه؟ لشهوة، لكن جمعا بين الإيه؟ جمعا بين الآثار، أو ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمس بذاته ليس بناقض ولو كان لشهوة، ولو كان إيه؟ لشهوة. ويبقى الأمر هنا أو لمست النساء محمول على الاستحباب، أو على قراءة أو لمسته، أو لامستم هنا دليل الجماع، إذا بالتالي قراءة لمستم إيه غير وارد، ويبقى الناقض هو الجماع وليس إيه مجرد. على كل السماء للعلماء في هذه المسألة حفصل فيه. للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أن لمس النساء لا ينقض بحال وجد شهوة أو لم يجد شهوة، خلاص، وبالتالي هذا يتفق مع أنه قبل بشهوة، ويبقى الآية محمولة على الإيه؟ على الجماع. يبقى الآية محمولة على الإيه؟ على الجماع. ويبقى مجرد اللمس ده بشهوة ولا بغير شهوة ليس بنقض إلا إذا خرج المذ أو المني، يبقى هنا إيه؟ ينتقض إجماع. يبقى القول الأول لا ينتقض الوضوء بحال من لمس النساء، وده قول أبي حنيفة وغيره. القول الثاني: إذا كان اللمس لشهوة نقض، وإلا فلا. وهذا قول مالك مع التفريق بقى، يعني إذا أراد شهوة ووجدها ينقض، إذا أراد الشهوة ووجدها، إذا أرادها ولم يجدها نقض، إذا لم يردها ووجدها نقض، إذا لم يردها ولم يجدها لم ينقض. يعني على قصيد بقى في الايه؟ في الشهوة عند الملك. ده القول الثاني. القول الثالث: أن اللمس ناقض في الجملة، سواء وجد شهوة أم لم ينقض، وجد شهوة أو لم ايه؟ أو لم يجد. وهذا قول الشافعي، وعن أحمد رحمه الله تعالى ثلاث روايات هي كثلاثة أقوال، كثلاثة أقوال، وإن كان المشهور عنه هو قول مالك، مشهور عنه هو قول إيه؟ هو قول مالك عليه رحمة الله تعالى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، والصحيح في المسألة هو القولان الأولان، إن هو إيه؟ أن اللمس مطلقا ليس بناقض وجد شهوة لم يجد، أو أنه مقيد بشهوة. أما مطلق اللمس إنه ناقض، قال هذا لم يعرف عن الصحابة، هذا لم يعرف عن الصحابة، وليس فيما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر للمسلمين بالوضوء من ذلك، اللي هو إيه؟ مطلق اللمس. يعني واحد مثلا بيدي زوجته حاجة وياخد منها حاجة أو يلمسها ويقول لها تعالي أو روحي، أو بيعدي الطريق خد إيديها عشان يعديها أو كده، ها؟ ده كله لا يقصد بذلك إيه؟ شهوة، فهذا لمس. فقد لم يعرف عن أحد من الصحابة أن ذلك اللمس أو أن هذا اللمس ناقض، فهذا القول الثالث غير معتبر. أما القولان الأولان هما إيه؟ اللي الصحيحة، يعني هو الصحيح القول الأول والثاني. وكما ذكر وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى، وصحيح في المسألة هو القولان الأولان، إن هو إيه؟ أن اللمس مطلقا ليس بناقض وجد شهوة لم يجد، أو أنه مقيد بشهوة. أما مطلق اللمس إنه ناقض، قال هذا لم يعرف عن الصحابة، هذا لم يعرف عن الصحابة، وليس فيما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر للمسلمين بالوضوء من ذلك، اللي هو إيه؟ مطلق اللمس. يعني واحد مثلا بيدي زوجته حاجه وياخد منها حاجه او يلمسها يقول لها تعالي او روحي او بيعدي الطريق خد ايديها عشان يعديها او كده, ها ده كله لا يقصد بذلك ايه شهوه, فهذا لمس. فقد لم يعرف عن احد من الصحابه ان ذلك اللمس او ان هذا اللمس ناقض, فهذا القول الثاني غير معتبر. اما القولان الاولان هما ايه اللي صحيح, يعني والصحيح القول الاول والثاني. وكما ذكر انه اذا لمس وصلى ولم يتوضأ صحت صلاته, وان توضأ فحسن خروجا من الايه من الخلاف كما ذكرنا من قبل. طيب نعم, اي قول ما هو عشان كده ماشي يعني رجع, وبالتالي حينسب الى احمد روايتين فقط الى ليس ايه ولا ثلاث روايات. كان الملموس ميتا ولو كان الملموس ايه ميت, يعني برضو ايضا من مس ايه من مس امرأة ميتة فنفس الايه نفس الحكم. كما يجب الغسل بوقت الميت, يعني هو بيقول ليه ولو كان الملموس ميتا, ها يبقى ايضا ينتقض الوضوء القياس على وجوب الغسل بوقت الميت, على وجوب الايه ان اذا ايه اذا التقى الختنان وجب الغسل, وهنا التقى الختنان بعموم هذا الايه القول فقد وجب الغسل. فاذا اوجبنا الغسل على من وطئ ميتا فكذلك يجب الوضوء على من مس ميتا. او كان الملموس عجوزا على اساس انها ليست مظنه الايه الشهوه, او كان الملموس عجوزا جزم به في المستوعب والمغني والكافي وغيره, بس كل ده ايه كل ده مرتبط بالشهوه والكلام كله اهو مش كده, ها لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أي إذا وجد الشهوة, أو عجوزا إذا وجد الإيه الشهوة, لأن كل ذلك مقيد بالإيه بالشهوة. نعم, أو كان الملموس محرما أي إذا وجد الشهوة أيضا. نعم, العجوز هنا المرء مقصود بها العجوز المرء, لا لا المقصود هنا المرء مقصود مرء إيه المرأة عجوز أو عجوزا يعني امرأة. أو كان الملموس محرما أو من مرأة الرجل, على أساس هو قال إيه مس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة, يبقى إذن أيضا ممكن يكون اللامس أنثى ولمست عجوز رجل, طيب على أساس أن هي العجوز سواء كان رجل أو امرأة, ها والطرف الآخر لمس. أو كان الملموس محرما, أو كان الملموس محرما يعني لو فرض أن مثلا أن رجلا لمس امرأة محرمة عليه ووجد شهوة, فتكون أخته من الرضاعة مثلا, أخته من الرضاعة محرم عليها أم لا, وأخواتكم من الرضاعة أو الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى وأخواتكم من الرضاعة, فالأخت من الرضاعة محرم عليه بالنص والإجماع. طيب اذا ليك انك تختلي بيها, ليك انك تسلم عليها, وليك انك تسافر معاها اختك, فاختك من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن اذا جلس الرجل مع اخته من الرضاعة قد يجد شهوة اذا نظر اليها اذا سلم عليها, وخصوصا اذا بعد المقام بينهما, يعني حدث انهم رضعا سويا في زمن الصغر ثم ابتعدت الفتاة وابتعد الايه الفتى وتقابلا عند الكبر وهي في يعني ريعان شبابها وهو كذلك في ريعان شبابه, فقد تحدث شهوه منه للبعد, وكان هذا غير مألوف انها, لكن لو كان في مخالطه وكل شويه يقول لاختك اختك اختك, ها فخلاص تبقى كاخته من الناس. لكن قد يجد الشهوه لاخته من الايه من الرضاع, فعند ذلك يحرم عليه أن ينظر إليها ويحرم عليه أن يختلي بها أو أن يسافر معها, وهي كالأجنبية تماما بالنسبة لذلك, وأيضا يحرم عليه أن يتزوج. لكن لو ذهب إلى أي فقيه وقال هذه أختي من الرضاعة هل يحل لي أن أختلي بها؟ قل له نعم يحل لك أن تختلي بها لأنها كأختك من الناس. هل يحل لي أن أسافر معها؟ نعم. كل لو ذهب لكل الفقهاء قالوا له كده هيقول له ايه يجوز, لكن هو في نفسه يعلم انه لو اختلى بها وجد شهوة. يبقى هنا استفت قلبك ولو افتوك ولو افتوك ولو افتوك, فلو قال لك فقهاء الأرض لا تجلس وأنت تجد شهوة مع جلوسك فلا تجلس. فلا إيه؟ فلا تجلس. إنك أنت لو أنت رحت قلت للفقيه أنا أجد شهوة عندما أجلس معها أقول لك لا تجلس. لكن أنت إيه اختصرت لأنها أختك من الإيه؟ من الرضاعة. أجلس؟ هقول لك أجلس. عند هذا الحد هقول لك إيه؟ هيقول لك أجلس. لكن أخفيت أنك تجد إيه؟ تجد الشهوة. فإذا كان الأمر كذلك فيحرم عليك أن إيه؟ أن تجلس. يعني دي على اساس ان إيه؟ قد يستغرب الانسان ان الملموس محرم، فكيف يجد الانسان الشهوه من ايه؟ من محرم، لان كانت فطرته سويه. اما الفطره المنتكسه فقد يجد الشهوه من ايه؟ من محارمه. وايضا هذا من ايه؟ من فتن اخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بايه؟ بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلته. وفي بعض الروايات حتى لو كان منهم يأتي أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل ذلك. لو كان من هؤلاء من يجامع أمه فصاحب في شهوة بجامعه، لكان منكم من يفعل ذلك، أي محرم عليه، ومع هذا يجد إيه؟ يجد شهوة. هذا على من انتكست إيه؟ على من انتكست سفرة، نعوذ بالله من ذلك. نعم نعم. عدم الايه؟ لا واجب، واجب على ده مش ورع. يعني هو السائل يقول عدم الجلوس للذي يجد شهوة مع هذه ورع؟ واجب عدم الجلوس، انت هنكون يكون ورع ان هو اصلا ايه؟ يعني هو مبتعد عن ذلك، انما قد يأتي اليه الشيطان ببعض الايه؟ ببعض النظرات فليستعذ بالله وايه وكذا. لكن ان وجد شهوة ولا يستطيع ان يمسك نفسه وكذا وجب عليه ان ايه؟ ان يبتعد. وكذلك يعني العلماء لما تكلموا على زوجة الأب مع الابن، ها يعني الأب لما يتزوج فتاة صغيرة وله أبناء كبار قد يكون قريبين من سن هذه الايه؟ من سن هذه الفتاة، حذر العلماء من ترك الأولاد مع هذه الزوجة الصغيرة، لأنها بعيدة عنه، ليست كأخته، ليست كايه؟ كأمه، هي زوجة أبوه، زوجة ايه؟ أبو. فالعلماء حذروا من ذلك أن يترك الإيه؟ أن يترك الابن مع زوجة الأب، خصوصا وإن كان يعني الإنسان لما بيسمع مشاكل يعني يشيب منها الإيه؟ الصغار، التساهل في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه الأحكام، أن رجلا ها عكس إيه؟ أن مشاكل من هذا الأمر اللي كثرة الفساد والانتشار الفسق والفجور تزيد أمثال هذه الايه؟ المشاكل، فتضج المحارم من محارمها لبعدهم عن دين الله عز وجل. طيب قال أو كان الملموس محرما، أو كان الملموس محرما لا نقضى بلمس من دون سبع، يعني ولا المرأة للطفل لا نقضى بلمس من دون سبع، من دون سبع يعني أظن إذا مست المرأة ولد عنده خمس سنين ست سنين لغاية سبع سنين، سبع ماشي يعني هو سبع حينقض من دون سبع، يعني عند حد السبع اللمس إيه؟ سيكون ناقضا، سبع فما فوق، لأن ما دون سبع لا عورة له، ما دون سبع لا إيه؟ لا عورة له، فهنا ليس ذلك بإيه؟ ليس ذلك بناقض. وأيضا عادة لا يكون لمس الصغار يعني الذين في هذه السن يكون ايه؟ مظنة الشهوة، لا يكون ذلك مظنة الايه؟ الشهوة، هذا في الغالب عند اصحاب الفطرة الايه؟ السليم. لكن ان وجدت الشهوة حتى ومع بنت خمس ها وجب ان يبتعد ولا يمس، وجب ان يبتعد ولا ايه؟ ولا يمس. وخصوصا يعني ننبه في بعض البنات الصغار اللي ممكن تكون لها لسه سن خمس سنين او ست سنين وممكن يكون جسمها فاير شوي، جسمها صغير ومع هذا يعني ايه لا تجد تحفظا من الايه؟ من الاسره في المحافظه على هؤلاء الايه؟ الصغار في تنشئتهم، يعني الام او الاب يفرحون بها ويلبسونها ثيابا يعني في غايه الاثاره مع انها صغيره، لكن قد يسيء ذلك اصحاب القلوب الايه؟ المريض، وخصوصا اذا كانت البنت صغيره وجميله ولها ايه؟ ولها قوام وجسم قريب من الكبير، يعني هي عندها خمس سنين انما في ذات سن خمس سنين، في بها سن ثمان سنين، فدي عند العلماء ثمانية خلاص هيبقى دي ايه؟ مفيش. ولذلك علموهم للسبع وضربوهم عليها ليه العشر، علموهم للسبع يعني غطوهم وعلموهم الصلاة وعلموهم الوضوء وعلموهم الحرام وعلموهم الحلال على قدره، إنما علموهم للسبع وضربوهم عليها للعشر. ضرب المثال بالصلاة التي هي عماد الدين وعماد الإسلام إشارة إلى باقي الأحكام كما قال الشافعي عليه رحمه الله تعالى. فلا يعني تجعل الصغير يلبس الذهب ولا الحرير إن كان إيه ذكر، وفي نفس الوقت تعلمه أحكام الإيه تعلمه أحكام الإسلام. فضبط الأمر بسن السبع لأن هذا الغالب، لهذا الإيه هذا الغالب، هتبتدي البنت من سن السبع إيه يعني تدخل في مرحلة النمو والنضوج ويعني الإثارة إلى بعض الشيء، لكن قد تكون دون ذلك أيضا هي محل إثارة. فقد يكون بنت عندها 6 أو 5 ها تسبق بنت عندها 8 أو 9 في الإيه في القوام وفي الجسم وفي الإيه وفي الصورة التي تمت. فليس معنى تحديد السبع يعني معنى ذلك أن هذا إيه يعني قائد أنها أقل من 7 الأمر متروك لك ولسه ما جت 7 فيه، لا قد تكون، فقد تكون هذه أكثر إثارة من التي إيه يعني تجاوزت السبع. نعم هذا الأمر يحذر لأنه للأسف يعني أجده في كثير من أبناء الإخوة يعني لا يراعون هذا الأمر، لا يراعون هذا إيه هذا الأمر وهذا الأدب النبوي. يعني نعم هي غير مكلفة البنت نفسها صغيرة غير مكلفة ولا إيه ولا شيء عليها، لكن لا بد أن ندربهن من إيه من ذلك. وانظر يعني بين المغالاة والمجافاة في هذا الأمر، يعني على النقيض تجد بعض الناس بنت عندها 3 سنين مثلا وتلاقي أبوها ملبسها الخمار والخمار نازل لغاية تحت وعملت الكعب في الخمار ها، وهذه لا شيء عليها يعني أصلا في هذا، هذا مما شك يعني الأمر فيه مغالاة في هذه الصورة 3 سنين وتلبسها خمار، يعني هي منظرها جميل ومضحك وهكذا ويدخل انشراح، لكن ما يعني تبتلي بهكذا وعلى النقيض تجد الأمر. نعم وخير الأمور إيه أو صفر لا كذا ولا ولكن نعم حاجية لا نقض أو لو ما جاتش في الآخر حنعلق عليها إن شاء الله. قال لا نقض لمس من دون سبع، ولا المرأة للطفل ولا المرأة ولا المرأة سواء كان الملموس محرما، لا نقض بلمس من دون سبع ولا المرأة للطفل، ومن له ولد ومن ولد من هو الطفل يعني ومن ولد فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز وهو تمام 7 سنين، هو تمام 7 لا مش كده هو تمام 7 سنين. طيب يبقى عايز يقول لك مين هو بقى ليه الطفل ده؟ قال ولا المرأة للطفل، ايه الطفل اللي هو تحت ايه تحت 7 سنين. طيب ولا نقض لمس امرأة امرأة نعم بعد ايه تمام السمع، وهو تمام السمع يبقى طفل، طفل بقى يعني تحت 8 سنين يعني قصدك فوق 7 يعني رسول فوق 7 مش تحت 8. ما هو قال ايه محرما لا نقض بلمس من دون سبع، لا نقض بلمس من دون سبع، فيفهم منه ان من لمس من له 7 نقض. نعم لكن هو ده كلام الماتن، اما كلام الشارح الطفل الى سن التمييز وهو تمام 7 سنين يعني عند 7 سنين خلاص بقى مميز، برضه نفس الكلام يتفق اصبح مميز عند 7 فلمسه ينقض، لمسه ينقض يعني ما دون 7 بلا ما دون 7 لا. ولا نقض بلمس امراه امراه لانه لا يتداخل في الايه في ذلك، وان كان والعياذ بالله ينتشر السحاق ايضا بين الفاجرات وهو لمس الايه المراه للمراه وتجد بذلك ايه وتجد بذلك شهوه. ولعل هذا الفصل لم يصل الى ايه الى يعني اواني هؤلاء العلماء عندما الفوا هذا الكلام. ولا نقض بلمس امراه لامراه قاله في شرح المنتهى. قال ولا نقض بلمس سن وظفر وشعر، خلاص ده زي ما قلت له اللي هو ايه في مساله مسه يده الى ظفره فرج الادمي. قال ولا نقض بلمس سن وظفر وشعر، ليه؟ لان كل هذه ها في حكم المنفصل، تقص شعرك بتحس انك انت بتتألم لما بتقصه، الظفر كذلك ها الظفر ايه كذلك والسن كذلك، بس لما تيجي تخلعه هتشعر طبعا لان انت ايه بتشد من اللسه، لكن لما تخبط على السن لوحدها بدون ما تأثر في اللسه يعني ممكن تجري عليها السكينة او تجري عليها شيء حاد او تشكها بدبوس هتتألم زي ما بتشك الجلد. لا إذا السن نفسها يعني الأوطان ها، لكن لما بتقطع على أساس أنها بتأثر في العصب أو كده يعني. لكن المهم أنه لا لمس، يعني هو كما قال البعض طب إزاي لمس السن ده، يعني لمس السن إزاي؟ هنقول لو واحدة عضت واحد أو واحد عض واحد ها، أيوة هنا اللمس بالإيه؟ بالسن. طيب نعم اللمس الشعري إذا وجد معه إيه؟ شهوة حنقط خلاص، ما إذا قلنا إن الشهوة هي الضابط فحنقط. لمس سن وظفر وشعر لأنه في حكم الإيه؟ في حكم المنفصل. طيب وإذا لم ينقض، وإذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء، أو وإذا لم ينقض مس أنثى ها، وإذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء، يعني إن مس الأنثى نفسها يعني الممسوس الممسوس نفسه لم ينتقض وضوءه لكن يستحب له الوضوء، نص عليه أحمد ذكره في الفروع، لكن هذه تفصيلها في الأتباع ها؟ إذا كان ليه؟ أي وإذا لم ينقض مس أو مس أنثى، وإذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء، وإذا لم ينقض مس أنثى استحب الايه الوضوء. طيب متى لا ينقض؟ ها بغير شهر مش كده؟ طيب هذا القول الذي ذكرناه نص عليه احمد ذكره في الايه في الفروع اللي هي ثلاثه اقوال لاحمد، وقلنا هذا اضعف الايه اضعف الاقوال اللي هو مطلق المس مطلق، هو ليس بناقض قال لكن استحب الايه استحب الوضوء، يعني لم يقل انه ناقض وقول الشافعي، لكن قال استحب له الايه استحب له الوضوء، لكن ذكرنا ان هذا القول ليس معروف عن الصحابه كما ذكرنا كلام شيخ السنتين. طيب قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، اهو الممسوس فرج المش داخل في النص، قال من مس فرجه فليطهر، من مس ايه فرجه فليطهر، لكن من مس فرج غيره نعم باب اولى انه يتوضا، لكن الممسوس فرجه هل يتوضا؟ ليس داخلا في النص. او الملموس بدنه، لمس بدن الايه بدل ولو وجد شهوة، يعني لو لمس رجل امرأة ووجدت المرأة شهوة فهل عليها وضوء؟ ليس عليها وضوء، ليس عليها ايه ليس عليها وضوء، لكن يستحب لها الوضوء كما ذكرنا قول احمد ها انه ايه قال ليس فيه ايه قال ليس فيه شيء او ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة رجال احب الي ان تطرب، أحب إلي أن إيه أن تطرب ها عن قبل هنا قال وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها، نعم يبقى هنا أصلا سؤال أحمد على أن المرأة إذا مست فهي الماسة وليست إيه ممسوسة، قال ليس فيه شيء أحب إلي أن تطرب، هذا القول غيره نعم، فأن الإيه يتكلم عن الملموس عن الايه عن فليس داخلا في الايه فليس داخلا في النص، ليس داخلا في الايه في النص، فقال لا ينتقض وضوءه. اما الممسوس فرجه فقد قال في الانصاف لانه قال لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، دليله ايه؟ اما الممسوس فرجه فقد قال في الانصاف لا ينتقض وضوءه ذكرا كان او انثى رواية واحدة، اما الملموس بدنه واما الملموس ده الكلمه ده واما الملموس لشهوة فصحح المجد والأدري في النهايه وابن هديرة وغيرهم عدم النقض ونقله والذي قبله في المنتهى، يعني يشرع المساله فيها خلاف، يشرع المساله فيها ايه خلاف، منهم من قال بعدم النقض ها ومنهم من قال بالايه بالنقض، يعني الملموس ان لم يجد شهوه فليس عليه ايه فليس عليه، لكن إن وجد شهوة فليس داخلا في النص، لكن فيه خلاف أنه يتوضأ أو لا يتوضأ. طيب وكما ذكرنا المسألة عموما ها إن صلى ولم يتوضأ صحت إيه صلاته، وإن توضأ فحسن خروج خلاف. نعم نعم برضو الكلام اللي اتكلمناه على الحائل هنا، نعم قال من غير حائل لمس بشرة الذكر الأنثى والأنثى الذكر الشهوة من غير حائل، والكلام كله مستمر على غير إيه على غير حائل، فلو كان بحائل خرج منه كل الكلام، لكن ما ذكرناه في مس الفرج بحائل وبغير حائل أيضا يكون هنا. نعم، رجل آخر أدخل ذهب إلى طبيب. نعم هو ده الممسوس. الطبيب عليه الوضوء بعموم من مس، نعم بعموم من مس الفرج فليه فليقرب، لكن ده في الحقيقة الممسوس بقى هنا في هذه الحالة حيث عليه الوضوء لأمرنا غير المس، لأن إدخال يده لا يسلم من بلة تخرج، فينتقد الوضوء بإيه؟ بهذا، لا ينتقد الوضوء بمجرد الإيه؟ بمجرد الإدخال فقط. نعم، خرجت على الحائل. بالنسبة للطبيب بقى هنخش في تفصيل الإيه الحائل إيه بقى نفس الكلام. نعم، هذا الذي أدخله وأخرجه لا يسلم من بلة خرجت من الداخل، فتكون هذه البلة ناقض. طيب، قال ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر. لا نقض بانتشار، هذه ذكرناها لما طعمنا سألنا مش كده، لا نقض بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر، يبقى ده الناقض الخامس من نواقض الوضوء. مش مقيد نحياة به طبعا مما لا شك، حياة بتكرار النظر، لكن هل هذا نقد ولا لا؟ دي مسألة ثانية لا علاقة بين الحل والحرمة والصحة والبطلان. نعم، مس الرجل للمرأة الأجنبية دائما ينقض وضوء، نحن ذكرنا تفاصيل هذه المسألة، إن كان لشهوة إن كان لشهوة فاستحب لها نقض. المحارم يعني هو ازاي يقول ان مثل المحارم زي مثل المرأة الأجنبية؟ الحكم واحد بالنسبة للنقض من عدمه، وليس واحدا بالنسبة للحلال والحرام. خلاص؟ ليس واحدا بالنسبة للحلال والحرام، فمس الزوجة حلال ومس الأجنبية حرام، لكن من ناحية النقض وعدمه الحكم ايه؟ واحد. لذلك يقول العلماء لا علاقة بين الحل والحرمة والصحة والبطلان، يعني صحة وضوء وإيه وبطلان وضوء. طيب، نعم، هنا أيضا مس فرج من دون السبع، هل ذلك ناقض أم لا؟ بعموم القول من مس الفرج فليتوضأ، وهذا الفرج وقد مس، ها؟ فبعموم هذا القول إيه يتوضأ، لكن إذا قلنا أن من دون السبع لا عورة له، فهذه لا تعد عورة لمن إيه؟ لمن دون سبع، فمسها ليس بنقض، وخصوصا إذا عمت البلوى بذلك، كمثلا لمس الأم لفرج إيه؟ أو لذكر ولدها، وهي تغسل له وتقوم على تنظيفه وكذا، فيكثر أن تمس، فإذا يعني وجب الوضوء من ذلك لكان فيه مشقة، فدفع المشقة لا يجب إيه؟ لا يجب الوضوء، لكن يمكن أن تتحفظ وأن تنظفه من وراء إيه؟ من وراء حق. من وراء ايه؟ من وراء. لكن على كل لو مسته ليس بناقض، هذا من باب التيسير ومن باب ان من دون السبع ليس له ليس هذه عورة بالنسبة لها. طيب، ينقض السادس من الثمانية. السادس من الثمانية العلم، ها؟ أين يعني غالبا حيكون ليه أن الحكم من أجل الشهوة، أن العلة هي وجود الشهوة، لكن الأمر الشهوة ده أمر غير منضبط، أمر الشهوة أوجدت أم لم توجد أمر غير منضبط، فعلق الحكم بالإيه؟ بالظاهر المنضبط فهو اللمس. نعم، الأمر بالظاهر المنضبط لمس، إنما وجد الشهوة ما وجدتش في أولها في آخرها هذا غير ظاهر وغير منضبط، لكن الظاهر المنضبط لمس وعلق الحكم به. طيب، السادس من نواقض الوضوء غسل الميت، يعني من غسل ميتا يجب عليه الوضوء. طيب، هو يقول هنا يجب الوضوء من غسل الميت مسلما كان او كافرا، صغيرا او كبيرا، ذكرا او انثى، وهو من المفردات، يعني مفردات مفردات مذهب الحنبلي، ولم يوافق عليه سائر المذاهب الاربعه، فلم يوجب الوضوء من غسل الايه الميت. لم يوجب الوضوء من غسل الميت لا يجب فيه لضعف الأدلة الواردة فيه، لكن يستحب الغسل منه طبعا، لحديث أبي داود وأحمد من غسل ميتا فليغتسل ومن حنى فليطهر. أذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نسأل بس نلقوا جدول الامتحان. ها؟ عليها سقوط ايه؟ ايوه نعم، دي مرحلة، مش احنا قلنا هنعمل ثلاث امتحانات ان شاء الله تعالى في المنهج. ده الامتحان الأول، درجاته هتجمع على الامتحان الثاني، هتجمع على الامتحان الثالث، وتاخد النتيجة على ثلاث ايه؟ امتحانات. ماشي؟ لا بأس ان احنا هنعلم لك كل مرحلة عشان تعرف نفسك، ها؟ وتجتهد مرحلة بعدها. يشترط طبعا ال طيب ثالث غسل الميت خلاص. لا حاول أخذ خلاص، حاطف عند السادس، أنا لسه في السابع وفي الثامن، هنعمل ايه؟ مش عارف امشي. كل ما امشي يتفرملوني. ها ليه ما خلصتوش من اول تعالى اكمل بقى عشان نشوف ما عليه. نتكلم عن نواقض الوضوء. الناقض السادس وهو غسل الميت مسلما كان او كافرا، صغيرا او كبيرا، ذكرا او انثى، وهو من المفردات. كلمه من المفردات اي من فرض به المذهب عن باقي المذاهب المتبع او من سائر المذاهب الاخرى، ان غسل الميت ناقض للوضوء. اما الجماهير وباقي المذاهب ان غسل الميت ليس بناقض للوضوء، او غسل بعضه، يعني ايه غسل، يعني اثنين اشتركوا في غسل الميت، فما تقولش ان هو غسل الميت كله لوحده، لكن اشترك في ايه؟ في غسل، فغسل بعضه اي بعض الميت، ولو في قميص سن، ولو غسله، ولو كان الميت في قميص اي لم يمس بدن، ولو غسله وهو في قميص، لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يامران غاسل الميت بالوضوء، وقال ابو هريره اقل ما فيه الوضوء ومفهوم الطيب. غير كده هذه الأثار التي ذكرها في الحقيقة لا تقوم بها الحجة على الوجوب من غسل على وجوب الوضوء من غسل الميت، لا تقوم بها الحجة على الايه؟ على دائم صحة ان صحت هذه الأثار، فلا يقوم بها الايه؟ او فلا تنطهر للقول بوجوب الوضوء من غسل الايه؟ من غسل الميت، لأن الوجوب لابد له من ايه؟ لابد له من دليل، لابد له من دليل. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، ومفهومه أنه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوء، لأنه بعض حي، يعني مفهوم كلام مين؟ مفهوم كلام صاحب المثل السادس، غسل الميت أو بعضه، غسل الميت أو بعضه، غسل الميت أو بعضه أي أو غسل بعضه، إذا غسل الميت أو بعضه مفهومه إيه؟ لأنه لو غسل بعض الحي لا ينتقض وضوء، يعني بعض الميت ينتقض وضوء، لكن غسل بعض الحي لا ينتقض إيه؟ لا ينتقض وضوء. نعم. نعم. هو انفصل، ما هو يعني لو غسل يد السارق، لو غسل يد الإيه؟ في غسل الميت ايش هو غسل الميت اشترك فيه كل لوحده، لكن اشترك في ايه؟ في غسله، فغسل بعضه اي بعض الميت، ولو في قميص، ولو غسله ولو كان الميت في قميص اي لم يمس بدن، ولو غسله وهو في قميص. لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال ابو هريره اقل ما فيه الوضوء ومفهومه. طيب، لكن هذه الاثار التي ذكرها في الحقيقه لا تقوم بها الحجه على الوجوب من غسل على وجوب الوضوء من غسل الميت، لا تقوم بها الحجه على الايه؟ على دائم الصحه، ان صحه هذه الاثار فلا يقوم بها الايه؟ او فلا تضطهد للقول بوجوب الوضوء من غسل الايه؟ من غسل الميت، لان الوجوب لابد له من ايه؟ لابد له من دليل، لابد له من دليل. قال ابو هريره اقل ما فيه الوضوء، ومفهومه انه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوء، لانه بعض حلق، يعني مفهوم كلام مين؟ مفهوم كلام صاحب المتن الثالث غسل الميت او او بعضه، غسل الميت او بعضه، غسل الميت او بعضه اي او غسل بعضه، يبقى غسل الميت او بعضه مفهومه ايه؟ انه لو غسل بعض الحي لا ينتقض وضوء، يعني بعض الميت ينتقض وضوء، لكن غسل بعض الحي لا ينتقض ايه؟ لا ينتقض وضوء. نعم، هو انفصل، ما هو يعني لو غسل يد السارق، لو غسل يد الايه؟ يد السارق، او مجاهد مثلا في مثال، يعني ايه لم يعفر منه الا على يد وغسله، فغسل ايه؟ فغسل بعضه، لكن هنا هيبقى غسل بعض الميت، هنا هيبقى غسل بعض الايه؟ الميت، فهيبقى يجب منه الايه؟ يجب منه وضوء. لكن لو غسل بعض الحي، يعني كيد السارق، يعني لبعض الايه؟ هو يفرق بين بعض الحي وبعض الايه؟ الميت. ومفهومه انه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوءه، لانه بعض حي، ولا ان يممه، يعني لو فرض انه يمم الميت لعدم وجود الماء، لعدم وجود الايه؟ الماء، او لعدم استطاعه استخدام الماء في تغسيل الميت، كمن يعني احترق وتهرى جلده ولا يستطيع ان يضع عليه الماء ويغسله، فايه؟ فله ان يممه. فان يممه هل يتوضا؟ قال لا، لا يتوضا، فلا يتوضا ان غسل بعض حي او ان يمم ميتا، لكن لا يتوضا فقط الا لو غسل الميت او بعض الايه؟ او بعض الميت. لكن هذا كما ذكرنا من مفردات الايه؟ المذهب صراحة الثانية ايه ونحن، لكن لا يجب فيه الايه؟ الوضوء، لضعف الايه؟ لضعف الادله التي تقول بوجوب النقض. لكن يستحب الغسل كما ذكرت، ها؟ لحديث ايه؟ حديث احمد وابن داود، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليطهر، صححه الالباني في هذا الوقت. نعم، دي شيخ الايه؟ طب ده غسل ميت، ها؟ فايه؟ فيستحب التغسيل من ايه؟ من يحب ان يغتسل، يستحب انه ايه؟ ان يغتسل، مش كده؟ انا هو قال ما هو في عموم النص من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. طيب، من هو الغاسل؟ يقول هو الغاسل هو من يقلب الميت، ها؟ ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه. اذا مين الغاسل اللي هو يجب عليه الوضوء على هذا القول؟ اللي هو بيغسل فعلا، اللي هو بيباشر الميت في تغسيله، لا من يصب الايه؟ لا من يصب الماء. السابع من الايه؟ من الثمانيه، يعني من النواقض، اكل لحم الابل، اكل لحم الجزور، اكل لحم الجمل، فاكل لحم الجمل ناقض للايه؟ للوضوء، سواء علمه او جهله، سواء علم ان ما اكله لحم جمل، لحم جمل او ايه؟ او لا، يعني راح عند الناس وكل مثلا كفته ومش عارف ان لحم ايه؟ لم، وبعد ما كان عرف ان ايه؟ ان دي لحم، فهو اكل ولا يدري ان هذا لحم ايه؟ جمل، حينتقض وضوءه، سواء علم ان هذا لحم جمل او لم يعلم، يعني. سواء علمه او جهله، سواء كان عالما بالحديث الوارد في ذلك ام لا، سواء كان عالما بالحكم او غير عالم بالايه؟ او غير عالم بالحكم. طيب حنستفيد من النقطه دي ايه؟ ها؟ ايه اللي هستفيده من النقطه دي؟ أي. إذا أكل وصل وهو لا يدري أن هذا لحم جزور أو يجهل الحق، هل هذا يعفي ونحكم بصحة صلاته؟ لا، لا يعفي. بين الفائدة من ذلك من هذا التفصيل أنه إذا أكل لحم جزور وهو لا يدري أنه لحم جزور وقام وصل فرضا، أو أنه يجهل الحكم، يعلم أن هذا لحم جزور ويجهل الإيه أو وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، وصلى، يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الإيه الصلاة. بس هنقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى ونكمل في المرة القادمة. الشيخ هذا إن شاء الله تعالى تفضل. سبحان الله وثنك الله.